ما هي حدود الصبر في الابتلاء؟ وما هي مراتب الصابرين؟ وما جزاء الصابرين على الابتلاء؟ وجهونا في ضوء هذه الفقرات مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فإن الله سبحانه أوجب على عباده الصبر عند المصائب، فقال سبحانه: واصبروا إن الله مع الصابرين. قال جل وعلا: واصبر وما صبرك إلا بالله. قال سبحانه: ولا يبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم مهتدون. والصبر واجب، وكف اللسان عن النياهة، كف اليد عن خمس الوجه أو شق الثوب أو نحو ذلك، كل لسان يكف يده عما لا ينبغي ويكف لسان عما لا ينبغي، وقلبه لا يجزع هكذا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من الصارقة والحالقة والشاقة. الصارقة التي ترفع صوتها عند مصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند مصيبة، والشاقة تشق ثوبها عند مصيبة. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى جاهلية. فالصابر هو يكف جوارحه عما لا ينبغي، ويكف لسانه عما لا ينبغي، ويعمر قلبه بالطمأنينة والاحتساب وعدم الجزاء، والإيمان بأن الله سبحانه هو الحكيم العليم سبحانه، وأنه جل وعلا يقدر المصائب لحكمة بالغة، يقدر على هذا مرض، على هذا حادث السيارة، على هذا موت، على هذا إذا من فلان أو فلان إلى غير ذلك، له حكمة بالغة. ولهذا في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. هذا شأن المؤمن. والصبر واجب متعين، حيث كف يده ولسانه وجوارحه كلها عما لا ينبغي، فلا ينوح ولا يشق ثوبا ولا يطلب خدا، بل يحتسب ويصبر ويعلم أن ذلك من عند الله، فيحتسب ذلك ويكف جوارحه عما لا ينبغي. وإن رضي بهذا واطمأن إليه ورضي بما قدر الله له كان أعظم وأكبر وأفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا حب قوم ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فالصبر واجب، والرضا سنة مؤكدة، والجزاء محرم. الجزاء والنياحة وشق الثوب وضرب الخد كل هذا محرم، فالجزاء محرم والصبر واجب، والرضا هو الكمال. وهناك مرتبة أخرى عليا، وهي اعتبار المصيبة نعمة يشكر الله عليها، فيكون شاكرا صابرا راضيا شاكرا، يرى أن النعمة يرى أن المصيبة نعمة، هذا المرض الذي أصابه أو فقر أو خسارة في سلعة أو نكبة في بدن أو ما أشبه ذلك، يراها نعمة يشكر الله عليها لما يترتب عليها من تكفير السيئات وحط الخطايا وعظم الأجور، ويعتبرها نعمة، يصبر ويرضى ويحتسب ويعتبرها نعمة يشكر الله عليها. هذه مرتبة العليا، اللهم استعان. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.